هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد يسده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع الملهمات. نتحدث في كل يوم عن نجاح إحدى السيدات في عصرنا الحالي، واليوم حديثنا عن المستشارة أماني الرفعي. رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، من مواليد محافظة الإسكندرية، كانت بداية عمل المستشارة أماني الرفعي بتعيينها بوظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1975، ثم تدرجت في عملها بهيئة النيابة الإدارية. شهد لها الجميع بالكفاءة والالتزام بضوابط العمل القضائي، الأمر الذي مكنها من التدرج في المناصب القيادية بالهيئة حتى وصلت إلى رئيس النيابة الإدارية. استطاعت من خلال منصبها أن تكون رمزاً لتحقيق العدالة وإعلاء المصلحة الوطنية. حصلت المستشارة أماني الرفعي على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديراً لجهودها وعطائها. المستشارة أماني الرفعي صورة مشرقة للمرأة المصرية. أنا اللي في كل جيل دوري مالوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. أنا اللي في كل جيل دوري مالوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. أنا بنت مصر. أنا زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. أنا بنت مصر. أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة. أنا أنا أنا بنت مصر. أنا أنا أنا أنا بنت مصر. أنا أنا أنا أنا بنت مصر. أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة. أنا أنا أنا بنت مصر. أنا. والآن تعالوا نستمع إلى أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ايوه فاكر عيد جواز مها وعمر؟ فاكر يا وفاء؟ وفاكر عيد جوازنا يا ابو دنيا؟ جاي بعد يومين. طيب فاكر ايه؟ فاكر ايه تاني؟ فاكر مها وعمر احتفلوا ازاي؟ ايوه فاكر، عملوها ليله فرح، كوشه وعروسه وعريس، وعيلة مرزوق كانت المعازيم. بس بقى كان ناقصها حاجة مهمة. هم نسيوا حاجة أبدا؟ دي جي وأغاني. لا لا لا لا، نسيوا حاجة مهمة. إيه؟ الزفة، زفة العروس. لا مش للدرجات دي بقى، يعني ما دام كانوا عايزين يخلوا الحفلة كأنها يوم جوازهم يبقى لازم الزفة، وده بقى اللي أنا عايزاه. نعم ده اللي أنت عايزاه؟ بعد يومين نحتفل بعيد جوازنا زي ما عملت مها وعمر. لا، العيلة جرى لعقلها حاجة. فرح يا عبد الغفور، والزفة لازم الزفة. تقاليد جديدة بقى لعيلة مرزوق ولا ايه؟ عيلتنا يا مجدي متطورة. لا لا لا لا، قولي متبهرجة. وايه البهرجة في كده؟ يا دنيا غرامي. لا، غنيها لي، غنيها لي يا مجدي. يا دنيا يا غرامي، ايوه، يا دمعي يا ابتسامي، مهما كانت آلامي قلبي يحبك يا دنيا. بس خلاص. لا، شيء جميل، وهنروح نحضر فرح. قصدك عيد جوازهم. وبالعندي فيك، هرقص له وترقص معايا يا مجدي. حاضر حاضر يا دنيتي، صراحة الفرح شيء جميل، خلينا نفرح. مش قلتلك؟ اوعى يا وفاء. اوعى ايه يا ابو دنيا؟ اوعى تقوليلي نعمل عيد جوازنا في قاعة افراح. لا، ان شاء الله بقى الحكاية دي هتحصل في عيد جوازنا 50. تفتكر الصالون بتاعنا هيكفي؟ الصالون والفرندا كمان. معقول برضو، لكن يعني مش هتنازل عنها ابدا مهما تقول. ماشي يا وفاء، عيلة مرزوق كلها هتبقى موجودة. ما انا عارفة. على فكرة انا عازمة 3 من اللي معانا في ادارة الجمعية، ودنيا عازمة اخت مجدي بعيالها. وماله، اللي يحب يجي اهلا بيه. مجدي. ايوه يا دنيا. ايوه، تعالالي الليلي كواللالي. الليلة الكبيرة، صلاح جاهين وسيد مكاوي. لا، فرح ماما وفاء الجميلة. ايه رأيك في الفستان الجميل ده؟ ما ينفعش. ليه؟ ان شاء الله هيخليكي جميلة جدا. طب وماله؟ المفروض ما يصحش تغطي على العروسة. ماشي، بس انت عارف فعلا ده واجب، واحنا بتوع الواجب والذوق، وماما وفاء رئيسة جمعية الأصالة والذوق. يبقى بلاش تتمكيجي قوي، خفيف خفيف، وسيب الجمال ليها لمدام وفاء. معك حق، والأحسن أهتم أنا وانت في اختيار هدية جميلة للعروسة. برضو عروسة؟ ماما وفاء السكرة. عزيزتي المستمعة، وحول الأسس السليمة التي تقوم عليها العلاقة بين الزوجين، منى خليل وهنعيشها صح. وضيفتي الأستاذة غادة مظلوم، استشاري أسري وتربوي. أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذة منى. وهنعيشها صح النهاردة بالحوار، بالتفاهم، بالتكافؤ. أستاذة غادة، مهمة قوي في البداية خالص عند اختيار شريك وشريكة العمر، بنتكلم عن التكافؤ، فكرة التكافؤ بين الزوجين في كله، اجتماعيا وثقافيا ويعني وفكريا، كل شيء. ليه بقول كده؟ علشان الحوار يطلع مثمر وبناء بينهم، علشان الأولاد يتعلموا، ولما الأولاد يتعلموا التعليم الصحيحة من الوالدين، بالتالي احنا نضمن جيل سوي وصحي، ونضمن سعادة زوجية وأسرة مستقرة، وبالتالي يكون في أمن مجتمعي واستقرار في المجتمع كله. هو بداية التكافؤ طبعا مطلوب، في حاجة كمان مطلوبة أكتر، إيه هي؟ القبول ما بين الزوجين. يعني احنا دايما لما نيجي نحط معايير للاختيار، نتكلم عن التدين، عن حسن الأخلاق، عن كذا عن كذا، كلها صفات إيجابية ومطلوبة ما نقدرش ان احنا نتجاهلها، لكن قبل ده كله لازم يكون في قبول بيننا. اكيد القبول ده معناها ان احنا بنحب نتكلم مع بعض، لان انا لما احب حد احب ان انا اقضي معاه وقت، اتكلم معاه، الكلام معاه يعني بيسبب لي نوع من السعادة، بيفرحني. وبالتالي لو الأم والأب سعداء بتواجدهم مع بعض، في عشرة طيبة، في كلام إيجابي ويعني بنوع من الاحترام وبنوع من المودة والفضيلة بينهم، طبيعي جدا أو الأولاد هيطلعوا كده. طبعا بالنسبة للحوار بينهم، أي الحوار له أصول. إيه هي؟ أول حاجة أن أنا أسمع قبل ما أتكلم، يعني ما استعجلش أن أنا أرد على موضوع لسه الطرف الثاني ما قالهوليش بالكامل. يعني ممكن قبل ما يكمل السؤال بتاعه كنا أنا جاوبت، ده ما ينفعش.

بشكل كبير جدا جدا. السفر للحج لازم له استعدادات. اولا من الناحية الصحية لازم اكون عارف ان انا بحاول ان انا ما اخدش معايا احمال كثيرة وما حاجات عشان بتلخر بالاحمال دي من مكة الى عرفات ومنى والخ ثم الى المدينة، وبتبقى دي يعني مؤونة ضخمة جدا جدا. فناخد معانا شنط خفيفة معقولة فيها اقل ما يمكن علشان ما بقاش فيها شيء يخليني اضطر ان انا اشيله على كتفي واتحمله مع الحر الشديد، يحصل فيه اجهاد شديد على الجسم ويحصل مشاكل عنيفة احنا في غنى عنها. كمان في نفس الوقت التزود بالمياه باستمرار باستمرار باستمرار، يعني فيش حاجة اسمها انا معايا ازازة مية خلصت انتهت، لا، في اكثر من زجاجة يبقى في معايا احتياطي، لان العرق الكثيف والحراره العاليه هتخلي الجسم دايما في حاله شبه جفاف، مع يعني يبتل الوجه والكفين او اجزاء الجسم الظاهره بالنسبه له. طبعا يعني هو اذا كنا احنا بنروي الجسم من الداخل عشان الحفاظ على الدوره الدمويه والكليتين، وبنبرد الجلد من بره بالماء البارد علشان نحافظ على الجلد من التقرحات ومن التهابات الجلديه مع الحر اللي هي معروفه مع وجود الحر الرهيب اللي موجود في مكه والمدينه وفي ارض عرفات ومنى، ومع الزحام الشديد اللي بيزود كمان الإحساس بالحر، اللي طبعا دوت احتفال عالمي جدا جدا كبير في ملايين المسلمين من كافة أرجاء الأرض. الزحام الشديد برضو نحاول نتجنبه هناك، يعني ما نحاولش ان احنا يبقى في مكان فيه زحام معين ونحاول ان احنا نقف فيه شوية، هنختنق خصوصا عند الدخول من المطارات بتاعة المملكة السعودية يبقى فيه ازدحام قدام أماكن الجوازات أو عند مكان الشنط أو عند الباصات. نحاول دايما نتجنب الاماكن اللي فيها زحام شديد عشان ما نحسش بالاجهاد الحراري. دكتور سمير، ايضا يعني اذا لا قدر الله هناك بعض الاعراض يعني حدثت للحاج هناك، ما هي الاعراض التي لابد ان يستشير المسؤول عن بعثة الحاج من الناحية الصحية؟ والله هو طبعا ما يتمناش ان حد يكون عنده مشاكل صحية، لكن هي ده شيء بقى ضروري وشيء يعني متوقع جدا جدا جدا، محدش يقول مش هتعب او كذا. فلازم نكون برضو عاملين حسابنا انه اي حد عنده ارتفاع ولو طفيف في درجة الحرارة ياخد مسكن بسرعة ويلجأ لأقرب نقطة أو مركز صحي مناسب، أي مسكن لصحته فقط. يعني أنا مش عايز برضو أعقد الدنيا، هو حابب بياخد معنا صيدلية بسيطة من مصر وإحنا خارجين فيها مسكن للحرارة زي البارستامول، بياخد أدوية للإسهال زي مجموعات الإسهال البسيطة، بياخد معايا أدوية أقراص للحساسية والكحة، أقراص للتقلصات والمغص، أقراص للقيء أو خلافه، دي بتبقى موجودة معايا احتياطيا. لكن المراكز الصحية متوفرة وبكثافة في أراضي الحجاز وفي أراضي الحج، وده اللي بيتيح سرعة الاستجابة أو تلبية النداء للحاج اللي هو بيكون عنده أي مشكلة صحية. وأنا أختص وأنا أخص جدا جدا جدا بسبب الحج ده، معظم الحجاج بيكونوا في السن الكبير، فإخواتنا المسنين والمسنات فوق سن 60، والناس اللي عندها أمراض مزمنة أرجوكم، اللي عنده مرض القلب أو بياخد دواء للسكر أو للضغط أو للقولون أو للكليتين أو الأعصاب أو خلافه، أرجو أرجو أرجو إن ياخد معاه كمية كافية من الأدوية دي بتاعته اللي بياخدها في مصر، ويمشي عليها بنفس النظام مع المتابعة الطبية لمرضى الضغط والسكر عند أي مركز صحي قريب. ده بيبقى متوفر بالمجان للحجاج بالباسبور بتاعهم، وبهنا يبقى عندنا القاعدة بتاعتنا لا ضرر ولا ضرار، ونقدر إن احنا نتفرغ للحج ولا نتفرغ للمستشفيات والأمراض أو نخش في غيبوبة السكر أو مشاكل قلبية حتى. وإلى الأسرة المصرية هذا النداء. صباح الخير، انا احب اوجه ندائي للاسره المصريه ان انتم ما تقلقوش بخصوص التعليم، ما تقلقوش على مستقبل ولادكم، ما تقلقوش على تجربه اولى ثانوي. النظام الجديد اللي بيقوده دكتور طارق شوقي، النظام ده حتى لو قلقنا او حتى مخوفنا او حتى في نتائج سلبيه احنا بنشوفها، لكن هو على المدى القريب اللي مش بعيد بشكل كبير يعني هيكون في نتائج كويسة جدا. يعني من الأفضل إن احنا نجيب درجات قليلة بس نبقى ماشيين نغير مسارنا القديم الغلط ونمشي في المسار الصح، بدل ما احنا نجيب درجات عالية ونفضل ننحدر من مستوى إلى مستوى أدنى منه. خلينا نحاول إن احنا ننمو بأولادنا ونحنا نطور من مستواهم، ونحنا نحاول ننافس البلاد اللي زي سنغافورة وزي إن شاء الله زي اليابان بعد كده. خلينا ندخل في المنافسة، خلينا ندخل في التطوير. هو هياخد وقت، هياخد صراع، التغيير طبيعي، التغيير صعب وطبيعي، كلنا مش بنقبل التغيير في البداية، لكن مع الوقت أكيد هنبقى أفضل بكتير جدا من الواقع السلبي المتدني جدا اللي احنا فيه. نورة نجيب، مسؤولة ملف التعليم بجريدة وطني. على مائدة الأسرة المصرية مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالأطباق الشهية. والنهاردة هنقدم طبق حلو، وهو طبق شهي صيفي، وهو طريقة عمل غزل بيروتي أو آيس كريم بالحلاوة الشعر. طبق جميل جدا هيقدمه لنا النهاردة شيف محمد صابر خبير الطهي. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كلنا عايزين بسرعة نعرف إيه حكاية الغزل البيروتي. الغزل البيروتي طبعا هو من اسمه، هو أصله لبناني أو من بيروت. هو بيتباع هناك في الشارع زي عندنا كده بالضبط، الحاجات اللي تتباع معروفة زي البطاطا وزي الحاجات الموجودة عندنا في الشارع. غزل بيروتي عبارة عن حلاوة شعر وآيس كريم فانيليا، دي مكوناته الرئيسية. بعمل ايه؟ بجيب بولة عندي في البيت، اي بولة او اي حاجة منظرها مثلا زي طاجن الكيك او اي حاجة، بحط فيه كيس خفيف قوي بحيث ان انا اقدر اعمله فورمة بعد كده. وبجيب حلاوة شعر واجيب ايس كريم فانيليا، امكسهم ببعض، اقلبهم مع بعض كويس بحيث ان كل احاول ان انا يبقى كل معلقة اخدها يبقى فيها طعم الايس كريم وطعم الحلاوة، حيث انها تتمكس مع بعض كويس جدا، وده بيزيد من تستها. بالاضافة ان انا ممكن احط مكسرات. المكسرات ايه؟ افضل مكسرات معاها هي بتحب الفستق. بتحب الفستق جدا. الغزل البيروتي بيتعمل اصله بالفستق. احنا ممكن نحط اي حاجة تانية. ممكن نحط سوداني، ممكن نحط بندق، على حسب ما احنا بنحب. لكن المهم ان الحلاوة الشعر بتختلط مع البولة الايس كريم. بالظبط كده. وفي نفس الوقت الكاسة اللي انا بقدمها بالزبط. مبطنة بالحلاوة الشعر. بالظبط كده، بحيث ان هي تغطيها لما اقلبها. تمام. البولة اللي عندنا اللي حطنا فيها الكيس ببطنها زي ما حضرتك كرمتي وقلتي، ببطنها بالحلاوة الشعر الأول، وبعدين أحط فيها الخليط بتاعي. تمام. طبعا الخليط بتاعي عبارة عن حلاوة شعر والآيس كريم والمكسرات اللي هو يقولنا يستحسن الفستق. بعد ما بحطها مع بعض، باجي على الكاسة اللي أنا عايز أقدم فيها أو طبق التقديم بتاعي أو زي بولة صغيرة، بقلب في البولة دي. طبعا لما برفعها الكيس بيحافظ على شكلها. الكيس بيحافظ على شكل الفورمة اللي أنا عملت فيها من بره، ما يبقاش فيها حتة لزقة في البولة أو ما يبقاش شكلها اتغير. أيوة. تمام. بالإضافة إن ما يوصلش الحرارة إيدي إنها تسيح الأيس كريم بسرعة. جميل. لكن الأيس كريم اللي أنا هحط عليه الحلاوة الشعر ده، هل أيس كريم معين مثلا فانيليا أو كده، ولا ممكن هو أي نوع أيس كريم؟ الأفضل فانيليا. الأفضل طبعا عشان يظهر طعم الحلاوة وهو أحسن حاجة معاه. طبعا في ناس ممكن تحب الشوكولات، مفيش أيوة. مشكلة، بس طبعا هو يستحسن الفانيليا. تمام. بعد ما بقلبها وبشيل الكيس بتاعي، ممكن احط من فوق حاجه من الاثنين، صوص شوكليت او صوص كراميل، ويستحسن والناس بتحبه اكتر مع الفانيليا صوص الكراميل. بالاضافه ان انا ممكن ارش رشه المكسرات، نفس المكسرات اللي حشينا بيها، رشه من فوق، وبالهنا والشفا. بالهنا والشفا. ومش عايزين نكتر منه. اللي بيحافظ على رشاقته يعني ممكن ياخد نص بوله، وممكن نعمل بولات صغيره حتى للاطفال. بالظبط. وصلنا لختام حلقة اليوم. غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.